قائل إن هذا الحد الذي ذكرته ما سمعنا من أحد من أهل العلم ولا تكلم به أحد من السلف، فكيف يقال هذا القول؟ ما الجواب؟ جاءك واحد قال هذا ما قال أحد، الجواب منتزع من نصوص واضحة ومن كلام السلف. السلف عندما قال ما رد عليه حد عظمه وما عظمه، والذي قال ما نفي عنه الإيمان عظمه وما عظمه، ولكن كل أحد منهم أخبر عن الشيء ببعض أوصافه وأفراده، هذا معلوم في التفسير. فلا يأتي إنسان ويقول الكبيرة هي كذا وكذا فقط ما نهي عنه، وإذا أراد أن يعدد الأوصاف الشرعية سيطول، يقول ما ترتب عليه حد أو أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو عقوبة أو طرد من رحمة الله أو حرمان من الجنة أو غير ذلك من الأوصاف التي جاءت في الشرع، وما ينضبط به كلام المتقدمين ويجمع يكون راجعا إلى أصل كلامه ولا يكون خارجا عنه، وإنما الذي يقدح فيه ما كان خارجا عن كلام السلف. أما الذي يجمعه فهل عظمت مقادير ما تكلم به الأئمة كلام العباس بن تيمية وإلا هو بن رجب بن القيم إلا أنهم جمعوا كلام السلف؟ ما عظم ترى كلام هؤلاء إلا لأنهم جمعوا كلام السلف، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يفهم كثيرا من كلام السلف إلا إذا قرأ كتب هؤلاء، فإن هؤلاء أحسن النظر في كتب الأوائل ثم بعد ذلك قربوها إلينا، فصرنا نفهم كلام السلف رحمه الله تعالى. والذي يتعدى الطلب فيبتدئ من كتب السلف ولا يعرج على فهوم هؤلاء القوم الذين فهموا هذا الكلام الذي صدر من السلف يقع فيما لا تحمد عقباه، كما صار بعض الناس ينتزع كلام السلف في أبواب الاعتقاد من كتاب اللالكائي أو الشريعة، أو في أبواب الرقائق والأخلاق وأحوال القلوب من كتاب الحية لأبي نعيم أو الزهد لأحمد أو أبي بكر البيهقي، ثم يتكلم بكلام ينسبه إلى السنة والجماعة ولم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة، ولكنه فهم كلاما على وجه خلاف ما فيه من سبق فقال بمثل هذه المقال. حتى قال بعض الناس في المسائل العظام قال إن لأهل السنة في الخروج على الوالي فالظالم قولا، ونسب القول بالخروج إليه إلى عبد الله بن الزبير وإلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، فمثل هذا القول لا شك في غلطه، وإن أسنده إلى الكتب المتقدمة وأورد على ذلك الأدلة، لكنه لم ينظر إلى فهم السلف رحمه الله تعالى لما وقع منهما، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر له خروج عبد الله بن الزبير قال إنما يقاتل هؤلاء لأجل الدنيا، فلا بد أن تنظر إلى فهم الصحابة والتابعين في ذلك الزمن حتى تفهم أحوال السلف. أما ما وقع من خطأ من أحد السلف وتجعله قولا لأهل السنة فهذا غلط على أهل السنة، فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بكلام يجمع به كلام السلف ويبينه به كان ذلك صحيحا وإن لم يتكلم به السلف، أما إن كان آت بقول لم يفهمه أهل السنة والجماعة ممن مضى ثم ينسبه إلى السلف فهذا خطأ وإن وجد في الكتب المتقدمة، لأن فهم كلام أهل العلم وطريقة السنة والجماعة يا إخوان ليس فهمها بما تجد في الكتب، هذا غلط، فهمها بما يوجد في الحياة، هذا فهم بما تصرفوا به وعملوا به هذا هو الواقع. ما يأتي إنسان يجد كلام لبعض السلف في بعض المسائل وينسب هذا قول إلى أهل السنة والجماعة، قل هذا قول فلان، أما تقول هذا قول للسنة والأهل السنة والجماعة، لا ما تقول هذا إلا إذا كان فهما لأهل السنة والجماعة، ولذلك تجد في بعض أقواله رحمه الله تعالى ما يكشف الغطاء عن مسائل مذهلة، كما قيل لبعض الأئمة رحمهم الله تعالى أرأيت رجلا خرج يقاتل الإمام الذي لا يعمل بالكتاب والسنة، فقال إذا رأيت خارجيا يخرج على من لا يعمل بالكتاب والسنة يريد أن يعمل بالكتاب والسنة فاجلس في بيتك، قال فاجلس في بيتك، إذا كان هذا الإمام لا يعمل بالكتاب والسنة وخرج خارجي لا يعمل بالكتاب والسنة وليس المقصود به إمام كافر وإنما إمام فاسق من الفساق الذين يكون عامل الكتاب والسنة، هذا قال إلزم عليك بيت أمسك عليك بيت، لا تجد الأمر مما يحتاجه الناس في دينهم إلا بالكتاب والسنة وكلام السلف ما يشفي ويكفي،

وصدق رحمه الله تعالى، فإن التوبة النصوح هي الصادقة، وأحسن ما جاء في بيان صدقها ما رواه ابن جرير بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. فهذه هي التوبة الصادقة، وهي التوبة النصوح. وما ذكره المصنف من أن التوبة الصادقة هي ما اجتمع فيه ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على أن لا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها، ليست هذه التوبة النصوح، بل هذه التوبة الصحيحة من الذنب، وليست هي التوبة النصوح. والتوبة الصحيحة من الذنب ما جمع هذه الشروط: الإقلاع من الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على أن لا يعود إليه أبدا وإن كان لحق مخلوق تحلل منه. أما التوبة النصوح فهي كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين تتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغفارها، تعميم جميع الذنوب واستغفارها بحيث لا يبقى على ذنب مما سلف، تعميم جميع الذنوب واستغفارها بحيث لا يبقى على ذنب مما سلف. وثانيها اجتماع القلب على العزيمة والصدق فيها بكليته، اجتماع القلب على العزم فيها والصدق بكليته، يعني تمام الإقبال القلب على إرادتها. والثالث تخليصها من الآفات والشوائب التي تقدح في إخلاص العبد، تخليصها من الآفات والقوادح التي تقدح في إخلاصها. ذكر هذا في مدارج السالكين عند كلامه عن التوبة، وهو كلام حسن، لأن هذه التوبة النصوح. أما التوبة الصحيحة من الذنب فإنه يصح منه التوبة وإن لم يكن قد نصح بتوبته، كإنسان تقع منه عدة موبقات، فإذا تاب من ذنب واحد منها كانت توبته من ذلك الذنب صحيحة. لكن هل توبته نصوحا؟ ليست نصوحا، ليست نصوحا، لأنه قد بقي عليه ذنوب. فرق بين التوبة الصحيحة والتوبة الصادقة. وها هنا إشكال في شروط التوبة أورده بعض الأذكياء، وهي أن المتكلمين من جمهور أهل العلم ذكروا في شروط التوبة الندم على فعل الذنب، واضح؟ والندم فعل أم انفعال؟ إيش؟ انفعال. إيش ذكرنا أن الفعل انفعال تقدم عندنا؟ تقدم فيها الكتاب ولا لا؟ تقدم في هذا الكتاب ولا لا؟ والله إنه تقدم. قد الفعل هو التأثير والانفعال هو التأثر، الفعل هو التأثير والانفعال هو التأثر. والعبد مخاطب بالفعل أم مخاطب بالانفعال؟ مخاطب بالفعل، مأمور ومنهي فيما يتعلق بالفعل. وأما الانفعال فغير مكلف به، لأنه لا اختيار له فيه. أليس بعض الناس يقول لك لا تضحك يا فلان؟ يقول له ما عاد أقدر، صح؟ لا اختيار له. بعض الناس يبكي تقول له يا أخي لا تبكي، يقول لا أقدر. الانفعال ليس له فيه اختيار، وأما الفعل له فيه اختيار. فكيف يؤمر العبد بالانفعال؟ كيف يؤمر بالندم؟ وضح الإشكال؟ كيف يؤمر بالندم وهو انفعال ليس فعل؟ ما الجواب؟ قلت تعاطي أسباب، تعاطي أسباب الندم. أجاب عن هذا العلام محمد الأمين الشنقيطي بأن يقال: إن المأمور به تعاطي الأسباب التي تفضي إليه وإن لم يقع، تعاطي الأسباب التي تفضي إليه وإن لم يقع، كنظره في قبح ذنبه وفكره في تقصيره في جناب ربه، فهذا هو المأمور به. ولو قيل تقريبا وهو أعلى وأولى أن يقال إن اسم الندم يشمل أمرين:

ولا ينحى اصل التوحيد عن العبد الا اذا وقع في الشرك الاكبر. ثم اورد من كتاب الله عز وجل الايه التي تدل على مؤاخذه الناس بذنوبهم والقيام بالحق بينهم في وزن حسناتهم وسيئاتهم. ثم اورد حديث عائشه من نقش الحساب عذب. وتقدم البيان بان الحساب ينقسم الى قسمين، احدهما حساب يسير وهو العرض، والثاني حساب عسير وهو المناقشه. الاول حساب يسير وهو العرض، والثاني حساب عسير وهو المناقشه. والفرق بينهما ان العبد في الحساب اليسير يعرف بذنوبه ثم يعفى عنه، واما في الحساب العسير فانه يؤاخذ بها ويشدد عليه فيها. ثم ذكر ان القول في ما يتعلق بامر الحشر والعرض والصراط والشفاعات تقدم منه ما يبين القول في هذه المساله. ثم ذكر ان الذي اثبتته الايات القرانيه والسنه النبويه ودرج عليه السلف الصالح ان العصاه من اهل التوحيد على ثلاث طبقات، وتقدير هذا القول عنهم دال على مباينه غيرهم له، وهو الذي اشار اليه المصنف اخرا فقال: وهذا مقام ضلت فيه الافهام وزلت فيه الاقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، لانه لم يذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مقالات المخالفين. وقد احسن رحمه الله تعالى، فان ابتداء العبد في الاعتقاد يحتاج فيه الى معرفه طريقه اهل السنه والجماعه دون حاجه الى معرفه المخالفين في هذه المسائل، وهذه رتبه تاتي بعد، وليست هي علم الاعتقاد، وانما هي علم الملل والنحل، وهذا علم اخر. وقد وقع الناس اليوم في الخلط بين العلوم فاضاعوها، كما خلطوا بين الفقه وعلم الخلاف، فادخلوا علم الخلاف في علم الفقه، فصار الانسان يتخرج لا فقيها ولا خلافيا، فلا هو فقيه عارف بمدارك المسائل ومنازعها في مذهب ما، ولا هو خلافي عارف بخلاف الائمه وادلتهم وكيفيه الترجيح بين اقوالهم. ثم حصل مثل هذا في الاعتقاد، فصاروا يخلطون بين علم الاعتقاد الذي فيه تقرير مسائل الاعتقاد على طريقه اهل السنه والجماعه، وبين علم الملل والنحل التي تذكر فيها اقوال المخالفين. وهذه المساله خالفت فيها الخوارج والمعتزله على ما هو معروف في موضع اللائق به، ولكن المقصود هنا هو التعريف بمعاني اهل السنه والجماعه. فبين رحمه الله ان اهل السنه والجماعه درجوا على جعل العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، فهؤلاء لهم حسنات كبيرة ذهبت بسيئاتهم فأدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة ابتداء ولم يدخلوا النار أبدا. والثاني قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت فيهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت فيهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء أصحاب الأعراف في أصح الأقوال الذين يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما أخبر الله عز وجل عن خبرهم بسورة الأعراف. ثم ذكر الطبقة الثالثة وهم لقوم لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمن مات من الموحدين مصرا على كبيرة من الكبائر فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر ذنبه، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أصابع الساقين، ومنهم من لا يبقى منه إلا أثر السجود، فإن أثر السجود لا يمحى منه ويعرفون به عند الشفاعة لهم. وهذه الطبقة هي التي تتعلق بها الشفاعة لأهل النار، فإن أهل النار لا يشفع فيهم إلا لموحد ذي كبيرة دخل النار فهو الذي يشفع فيهم من أهل النار، وأما أهل النار الذين هم أهلها من الكفار فإنهم لا يشفع فيهم ولا يخرجون منها حتى يجد الجمل في سم الخياط. فهؤلاء يشفع فيهم الشفعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ومن شاء الله أن يكرمه، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من خير أو وزن سريع